السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التيركس هو ديناصور عاش من حوالي 68 مليون سنة في أمريكا الشمالية. ديناصور كان ضخم ومفترس وبيتغذى على اللحوم، وطوله في المتوسط كان 12 متر وارتفاعه كان 4 متر ونص. بيمتلك رأس ضخم وديل طويل وشكله كان عامل كده. أما بقى الترايسيراتوبس فهو ديناصور لطيف بيتغذى على الأعشاب والنباتات وبيمتلك 3 قرون في راسه، القرن الأمامي صغير شوية في الحجم والاتنين اللي ورا أطول منه، وكان طوله حوالي 9 أمتار وارتفاعه 3 أمتار وشكله كان كده. الحقيقة أي حد يسمع الكلام ده للوهلة الأولى هيبقى مستغرب، إزاي عرفوا المعلومات دي كلها؟ إزاي عرفوا شكله ولونه وحجمه وصفاته؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عابدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. وبالمناسبة عملنا قناة جديدة اسمها حكاوي، بننشر عليها فيديوهات طويلة بنحكي فيها قصص واقعية وغامضة ومثيرة، اشتركوا فيها وهتعجبكم إن شاء الله. الديناصورات انقرضت من حوالي 65 مليون سنة أو أكتر، والبشر عمرهم على الأرض بيقدر بحوالي 300 ألف سنة. لكن بالرغم من كده، لو سألت حد من الباحثين عن الديناصورات هتلاقيه بيتكلم بكل ثقة ويوصف شكله وحجمه وممكن يحكي عن سلوكياته كمان. فترى جاب كل التفاصيل دي منين؟ محدش يقدر يجزم إمتى بالظبط تم العثور على أول عظم الديناصور على الإطلاق، وده لأنه وارد جدا إن الشعوب القديمة يكونوا اكتشفوا حفريات لعظام ديناصورات مدفونة داخل الأرض، لكن وقتها ما كانوش يعرفوا هم اكتشفوا إيه بالظبط. بل إن عدد كبير من العلماء بيرجحوا إن الصينيين اكتشفوا عظام ديناصورات من أكتر من 2000 سنة، وهو ده السبب اللي مخليهم بيؤمنوا بوجود التنانين الأسطورية، عظام عملاقة اكتشفوها وما كانوش عارفين هي بتاعت إيه، فظهر لهم تصور أسطوري إنه مخلوق بيطير وبينفث النار من فمه. وحتى العلماء الأوائل ما كانوش متأكدين من طبيعة الحفريات لما لقوها، لدرجة إنه في عام 1676 ميلادية عالم الطبيعة الإنجليزي روبرت بلوت اكتشف عظمة فخذ ضخمة في أحد الأماكن في إنجلترا، واللي كانت بتنتمي لأحفور الديناصور ميجالوسور، وده اللي اتضح في السنوات اللي بعد كده. الطريف بقى إن بلوت وقتها اعتقد إن العظمة دي بتنتمي لأحد البشر العمالقة اللي كانوا عايشين في الماضي، بل إنه صرح بكده لكل اللي حواليه. وبعد روبرت بلوت بحوالي 150 سنة جه عالم الحفريات البريطاني ويليام باكلاند واكتشف بعض الحفريات الجديدة في 1819. وما كانش هو الوحيد اللي درس عظام الديناصورات في الفترة دي، كان في عدد كبير من الباحثين بيعملوا دراسات مشابهة. وفي النهاية باكلاند والعلماء المعاصرين ليه توصلوا لتصور مبدئي، وهو ان العظام دي بتنتمي لنوع من الزواحف القديمة وتوقفت اسهاماتهم لحد كده. لكن كل ده اتغير تماما لما جه العالم البريطاني ريتشارد أوين في أوائل 1842 ودرس عدد كبير من الحفريات وبدأ يقارنهم مع بعضهم، وفي غضون بضعة أشهر فهم أوين إن كل الحفريات اللي درسها دي بتنتمي لمخلوقات من نوع واحد، مخلوقات مش شبه أي حيوان موجود على الأرض دلوقتي، وابتكر اسم جديد للمخلوقات دي ألا وهو الديناصور، واللي بتعني السحالي الرهيبة أو السحالي العملاقة. ودي كانت المرة الأولى اللي تتقال فيها لفظة ديناصور على الإطلاق. من بعد ريتشارد أوين جه علماء أمريكان زي أوستن مارش وإدوارد كوب، واللي كانوا بينافسوا بعض في البحث عن أحافير جديدة للديناصورات، وكنتيجة للحرب الباردة اللي كانت دايرة بينهم كان الشخصين دول السبب في اكتشاف أكتر من 136 نوع جديد من الديناصورات. ومع بداية القرن العشرين بدأ العلماء والمؤسسات يكثفوا الدراسة والبحث عن أحافير جديدة للديناصورات، لكن لحد الوقت ده برضو ما كانش حد يعرف حاجة عن طبيعة المخلوقات دي، شكلها وحجمها بشكل دقيق والكلام ده. وده لأنه ما كانش فيه وقتها ولا هيكل عظمي كامل ولا حتى الديناصور واحد، كل اللي كان تم العثور عليه مجموعة عشوائية ومتفرقة من العظام. مبدئيا علشان الناس اللي فاكرة ان ده شكل الديناصورات 100% وان دي مسألة يقينية، خليني اقول لكم ان اول حاجة العلماء بيعملوها علشان يقدروا يركبوا عظام ديناصورات على بعضها هي التخمين. يعني من الآخر كده، لو جبنا مجموعة متفرقة من العلماء وكل العلماء دول ادناهم نسخة من نفس العظام، غالبا كل العلماء دول هيبقى عندهم تصورات مختلفة عن المخلوق النهائي. لكن الآلية اللي بيعتمدوا عليها في العموم هي مقارنة تركيب عظام الديناصورات بعظام الحيوانات اللي موجودة في عصرنا الحالي، زي انهم يقارنوها ببعض عظام الزواحف زي التماسيح واللي تعتبر قريبة ليهم نوعا ما في الشكل. ولأن البشر عندهم دراسة مكثفة لعظام حاجة زي التمساح، فبيقدروا يربطوا عظام الأحافير دي ببعضها ويتوقعوا شكل الأجزاء الناقصة كمان. وفي عام 1908 في ولاية مونتانا، علماء الحفريات اكتشفوا مجموعة كبيرة من عظام الديناصور الشهير التيركس، لكنه مع ذلك ما كانش ديناصور كامل. اكتشفوا الجمجمة والقفص الصدري والحوض وجزء من الديل والفقرات، لكن عظام القدم والفخذ والإيد وباقي عظام الجسم ما كانوش موجودين، ومش موجودين لحد النهاردة. لكن لو جيت بصيت على هيكل الديناصور النهارده في المتحف الامريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك هتلاقيه كامل. وطبعا هما ما لقوش الاجزاء المفقوده ولا حاجه، هما عملوها بشكل صناعي طبقا للتصورات بتاعه العلماء. طيب دلوقتي بقى ايه اللي يضمن ان التصور ده اصلا صحيح؟ في عام 2019 تم العثور على أقدام تيركس حقيقية، وتم مقارنتها بالأقدام الصناعية الموجودة في الهيكل العظمي، والمفاجأة إن كان فيه تطابق شبه تام. أما بقى المرحلة اللي بعد العظام واللي هي التشكيلات العضلية واللي بتدي الجسم شكله، فدي اعتمدوا في تخمين شكلها بالندوب العضلية اللي موجودة في العظام واللي بتشير لوجود عضلات بشكل معين في النقاط دي. ومع معرفة المواضع الدقيقة وأشكال العضلات في الحيوانات الحية، ومع الأخذ في الاعتبار إن الديناصور أكبر وأتقل، العلماء توقعوا العضلات اللي بتحيط بجسم الديناصور. وبخصوص الجلد، فلحسن الحظ مش كل الحفريات اللي اكتشفها الباحثين كانت مجرد عظام. تم العثور على أحافير بتحتوي على أنسجة رخوة من الجلد والعضلات والأعضاء الداخلية للديناصور كمان. أي نعم كانت اكتشافات نادرة جدا، إلا إن القليل ده كان كافي إنه يدي العلماء فكرة عن بيولوجي الديناصور ومظهره الخارجي، ومن خلالها عرفنا إن في أنواع من الديناصورات بتمتلك جلود وشحوم دهنية، بل إن الباحثين قدروا يحددوا ألوان الجلود الخارجية في بعض الحالات. طب هل ممكن نعرف إيه تاني عن الديناصورات غير شكلهم وطولهم وغيرها من الصفات الخارجية؟ هل ممكن نعرف حاجة عن سلوكهم؟ في الواقع أيوة، وأحد السلوكيات اللي نعرفها عنهم إن معظمهم كانوا بيعيشوا في مجموعات، زي ما بنشوف الأفيال دلوقتي. لكن يا ترى عرفنا ده ازاي؟ في فبراير عام 1878، وتحديدا في منجم فحم في بلدية بيرني سارت في بلجيكا وعلى عمق 300 متر تحت سطح الارض، حصلت حاجة غريبة. اتنين من عمال المنجم اثناء ما كانوا بيحفروا اصطدمت الادوات بتاعتهم بهياكل عظمية متحجرة في قاع المنجم. في البداية محدش كان فاهم الحاجات دي عبارة عن ايه، لكن مع انتشار خبر ان في حاجة غريبة في المنجم، جه المنقبين وعلماء الجيولوجي وبدأوا يحفروا بشكل دقيق ومنظم، ووقتها اكتشفوا كنز بالمعنى الحرفي. لقوا أكتر من 38 ديناصور من نوع إجوانودون مدفونين في قاع المنجم، واللي يعتبر أحد أكبر الاكتشافات الجماعية اللي حصلت على الإطلاق. وكان التفسير المنطقي لوجود العدد الهائل ده من الديناصورات الضخمة في نفس المكان هو إن الديناصورات دي كانت ماشية مع بعض في قطيع واحد، وحصلت حاجة خلتهم كلهم يقعوا في قاع حفرة أو شقة عميق في الأرض، وتراكمت عليهم بعد كده الأتربة والصخور. وبعدها بحوالي 50 سنة في عام 1930 ميلادية حصلت حاجة مشابهة على ايد باحثين من جامعة كاليفورنيا. تم اكتشاف حوالي 40 فرد من ديناصورات البلاسيريوس في جنوب شرق متنزه الغابة المتحجرة في ولاية اريزونا، والعدد الضخم ده من الديناصورات برضو في مكان واحد بيأكد فكرة تجمعهم في قطيع واحد. وبالرغم من الجهود الكبيرة اللي بيعملها الباحثين والعلماء في الباب ده، الا ان مازال الامر معتمد بقدر كبير على التخمين. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.